الصين الطاهرين. ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن. قلنا بأن البحث لا بد أن يقع في مسألتين. المسألة الأولى هو أنه كيف نثبت معاصرة السيرة للمقصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الثانية، طبعا هذه المسألة لا تختص بالسيرة العقلائية بل تشمل العقلائية والمتشرعية معا، لأنه أيضا لا بد أن يوجد لنا طريق لكيفية إثبات أن هذه السيرة المتشرعية معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كما نحتاج إلى ذلك في السيرة العقلائية. المسألة الثانية وهي مختصة بالسيرة العقلائية، وهي أنه لو ثبت أن السيرة معاصرة، السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم، كيف نستكشف من المعاصرة الإمضاء؟ نحن قلنا لكم بأن السيرة العقلائية بنفسها لا يستكشف منها الحكم الشرعي. كيف يستكشف منها الحكم الشرعي؟ من إمضاء المعصوم. إمضاء المعصوم كيف نستكشفه؟ من السكوت. إذن لا بد أن نفرز أن المعصوم الذي عاصر هذه السيرة سكت عنها ولم يردع، لعله ردع عن السيرة ولم يصل إلينا ذلك الرادع، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. إذن لا يمكن أن نكتفي بإثبات معاصرة السيرة للمعصوم، بل لا بد أن نثبت أنه عاصرته هذه السيرة وهو سكت عنها، حتى يستكشف من السكوت ماذا؟ الإمضاء. إذن يقع البحث في مسألتين. المسألة الأولى، كيف نثبت معاصرة السيرة؟ أعم من أن تكون عقلائية أو متشرعية، كيف نثبت معاصرتها للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الثانية، كيف نستكشف من المعاصرة الإمضاء، لأن المعاصرة بنفسها غير كافية بل لا بد من السكوت عنها الذي هو دليل الإمضاء. أما المسألة الأولى وهي أنه ما هي الطرق لإثبات كيفية معاصرة السيرة للمعصوم، وقلنا بالأمس وبيناه الآن أنه أعم أن تكون السيرة عقلائية أو أن تكون متشرعية. الطريق الأول الذي ذكر في المقام هو أنه نثبت معاصرة السيرة للمعصوم من خلال معاصرتها لنا، فنثبت ذلك عن طريق الملازمة. نقول إذا كانت هناك سيرة معاصرة لنا فهي موجودة في عصر المعصوم أيضا. قل ما هو وجه الملازمة؟ لماذا أنه إذا كانت موجودة في زماننا لا بد أن تكون موجودة في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ قلنا لوجهين. الوجه الأول، صعوبة انتقال سيرة إلى سيرة، لأن سيرة لا تنتقل من سلوك إلى سلوك قابل لها. مثلا إذا كانت السيرة في زاننا العقلائية قائمة على أن من حاز ملك، نقول هذه السيرة أيضا كانت موجودة في زمان. سائل أن يسأل لماذا؟ نقول لصعوبة الانقلاب من سيرة مقابلة إلى سيرة مقابلة لها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، بينا بالأمس أن الظواهر العقلائية، السير العقلائية، إنما منشأها ارتكازات فطرية للعقلاء، وهذه الارتكازات لا تتغير من زمان إلى زمان. فإذا كانت الارتكازات في زماننا تقتضي هذا السلوك، فهذه الارتكازات بنفسها تقتضي نفس هذا السلوك في زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الطريق الأول يبتني على وجهين: الوجه الأول صعوبة الانتقال من سيرة إلى سيرة مقابلة لها، الوجه الثاني أن هذه السير العقلائية منشأها ارتكازات عقلائية، والارتكازات العقلائية لا تتغير من زمان إلى زمان، بل هي ثابتة في كل الأزمنة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أما فيما يرتبط بالوجه الأول فتأمن. لماذا؟ باعتبار أنه صحيح يصعب الانتقال من سيرة إلى سيرة مقابلة لها، ولكن هذا في الزمان القليل، في الفترة القليلة. أما في الفترة الطويلة وفي الزمان الطويل فلا يصعب ذلك، لأن الانتقال من سيرة إلى سيرة بنحو تدريجي وبطيء وعلى مر عشرات السنين ومئات السنين أمر ممكن، الذي هو غير ممكن بل لا يمكن أن يتصور. وماذا هو؟ أن تنتقل السيرة إلى سيرة مقابلة فجأة ودفعة واحدة. مثلا نحن لو كنا نبتعد عن عصر النص أو عن عصر الغيبات 50 سنة، ووجدنا أن السيرة المتشرعة قائمة على ماذا؟ قائمة على فعل معين، نستكشف من وجود هذه السيرة أنها سيرة ممتدة إلى زمان المعصومين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن السيرة المتشرعة سيرة العقلاء لا يمكن أن تتغير في مدة 50 سنة. نعم يمكن أن تتغير سيرة العقلاء سيرة المتشرعة في فترة 300 سنة، في فترة 400 سنة، أن ننتقل من سيرة إلى سيرة مقابلة لها بطيء، بنحو تدريجي، بنحو بطيء. أضرب مثال في السيرة المتشرعية. افترضوا بأنه نحن عندما جئنا إلى عصر الغيبة وجدنا أن السيرة كانت قائمة على المسح على الرجل ببعض الكف. سيرة المتشرعة هذه كانت، هذه يمكن أن نستكشف من سيرة المتشرعة أنه هي التي كانت موجودة بين الناس حتى في المتشرع الموجودين في عصر المعصوم، أو لا يمكن أن نستكشف. نعم، لماذا لا يمكن؟ باعتبار أنه هذه 50 سنة ليست كافية لأن تتغير سيرة كل المتشرعة من وجوب المسح على الرجل بتمام الكف إلى المسح على الرجل ببعض الكف. ولكن لو جئنا بعد 400 سنة أو 500 سنة، يمكن أن نفترض أن سيرة المتشرعة قد تغيرت أو لا يمكن أن نفترض؟ يمكن أن نفترض. لماذا؟ يمكن أن يفترض بأنه أن الفقهاء الذين جاءوا بعد تلك الفترة كلهم أو أكثرهم كان يفتي ماذا؟ بجواز الاكتفاء بالمسح ببعض الكف، فسيرة المتشرعة تدريجا تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى جواز الاكتفاء ببعض المسح ببعض الكف على الفجر. إذا كانت الفترة طويلة يمكن أن نفترض تغير سيرة إلى سيرة مقابلة لها. نعم إذا كانت الفترة قليلة لا يمكن ذلك. إذن هذا الوجه متى يفيد؟ إذا كانت الفترة التي تفصلنا عن عصر النص فترة قليلة جدا، أما التي نعيش فترة التي نعيش فيها نحن، هل يكفي هذا الطريق لاستكشاف أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم؟ إذا كانت هناك سيرة معاصرة لنا هل يمكن أن نستكشف أنها معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لا، لاحتمال أنه في هذه المئات من السنين تحولت السيرة من سلوك معين إلى سلوك مقابل لها، فلا محظور فيه ولا يلزم منه أي صعوبة ولا فيه أي استحالة. هذا في الوجه الأول. أما في الوجه الثاني وهو قولكم أن السيرة العقلائية منشأها نكات وارتكازات عقلائية، هذا ليس على إطلاقه تام. لماذا؟ لأن جملة من السير العقلائية متأثرة بظروف المجتمع، ببيئة المجتمع، بالثقافة التي تحكم ذلك المجتمع، بالأفكار الفلسفية التي تحكم ذلك المجتمع، هذه كلها لها أثر في إيجاد ظاهرة معينة. وهذه واضحة لمن يرجع إلى المجتمعات الغربية، يجد عندما تأتي فلسفة معينة تكون مؤثرة في إيجاد ظاهرة اجتماعية معينة، تكون مؤثرة في إيجاد سلوك اجتماعي معين. إذا ليس كل السير العقلائية منشأها ارتكازات عقلائية صحيحة وفطرية، بل بعضها بنحو الموجبة الجزئية صحيح وبعضها الآخر ليس كذلك. فلعل السيرة المعاصرة لنا ليس منشأها ارتكاز عقلائي سليم، بل منشأها ماذا؟ منشأها الثقافة التي تحكم ذلك المجتمع، الظروف الاجتماعية التي تحكم ذلك المجتمع. إذن هذا الوجه الثاني أيضا لا يمكن أن يصحح لنا الطريق الأول. إذن فلا يمكن أن نستدل على ماضي السيرة بحاضرها المعاصر لنا، فلا يمكن أن نستكشف من السيرة المعاصرة لنا أن هذه السيرة أيضا كانت معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عن هذا الطريق. فلهذا قال: ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال. طبعا مراده عدم صحة هذا الاستدلال يعني مراده على إطلاقه، وإلا في الزمان أفرغوا في العصر القريب من عصر الناس يمكن الاستفادة من هذا الطريق، وخصوصا في الوجه الأول. أما بحثنا الآن نحن في السير المعاصرة لنا التي نبتعد عن عصر الناس ماذا؟ بألف سنة نبتعد عن عصر الناس بألف ومئتين سنة أو ألف ومئة سنة. ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال، إذ هذا فيما يرتبط بالوجه الأول، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل ولكن بعد فترة طويلة من الزمان. نعم إذا كانت الفترة قصيرة نقول يصعب تغير السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل لها، أما في مثل زماننا فلا يصعب ذلك. وما هو صعب الافتراض، يعني أن تتحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، وما هو صعب الافتراض التحول الفجائي العفوي الدفعي، هذا غير ممكن. أما التدريجي البطيء الذي له أسبابه الطبيعية من قبيل اختلاف الأفكار، من قبيل اختلاف آراء المجتهدين ونحو ذلك، فهذا أمر طبيعي. هذا فيما يرتبط بالوجه الأول لإثبات الطريق الأول. أما الوجه الثاني لإثبات الطريق الأول، قال: كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة بين جميع العقلاء. نعم بعضها كذلك، ولكنه في الأعم الأغلب ليس كذلك، بل يتأثر أي السلوك العقلائي بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية والفلسفات التي تحكم المجتمع ونحو ذلك إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة. إذن فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد، يعني على وجود هذه السيرة في زمان المعصوم أيضا. الطريق الثاني، بل لا سير المتشرع أكثر احتمال للتغيير لأنه تابع لفتاوى الفقهاء. سيرة المتشرع أكثر احتمال للتغيير لأنه تابع لفتاوى الفقهاء. أنت الآن عندما تفعل فعلا تابع لأي شيء؟ تابع للكتاب والسنة أو تابع لآراء الفقهاء؟ لآراء الفقهاء. فكلما تغيرت آراء الفقهاء تغيرت سيرة المتشرع. ومن هنا إثبات سيرة المتشرع أنها معاصرة للمعصوم من خلال سيرة المتشرع الموجودة لنا دون إثباته فرق القتاد ما يمكن. ليش؟ إنه هذه السيرة المتشرعية الموجودة كلها متأثرة ماذا؟ بفتاوى الفقهاء. فلا يمكن أن نفترض أن السيرة المتشرعية إذا كانت في زماننا على كذا نقول إذا السيرة المتشرعة في زمان المعصوم أيضا ماذا؟ كانت كذا. لا، لعله كانت معاكسة تماما. مثلا أجيب لكم مثال: سيرة المتشرعة إلى زمان المحقق مو كانت على نجاسة البيت؟ سيرة المتشرعة هل يمكن أن يستكشف منها أن رأي المعصوم هذا؟ ليش؟ لأن سيرة المتشرعة كانت منشأها فتاوى الفقهاء. فعندما تغيرت فتاوى الفقهاء إلى الاستحباب تجد أن سيرة المتشرعة ماذا صار؟ مثال آخر أجيب لكم أوضح لعله. قبل هذه الفتاوى الجديدة للسيد الإمام قدس سره فيما يرتبط بالموسيقى وفيما يرتبط بهذه الأمور اللي الآن كثير من المتشرعة يستسيغها ولا يجد أي محذورا فيها، لعله أنت إلى بعد 20 سنة 30 سنة 50 سنة لا تجد متشرع من المتشرعة إلا ويستسيغ مثل هذه المسائل. هل يمكن أن نقول أن هذه السيرة المتشرعة لأنه موجودة في زماننا فهي موجودة في عصر المعصوم؟ هذه منشأها ماذا؟ منشأها فتاوى الفقهاء. جواز اللعب بالشطرنج بالشرائط التي ذكرها السيد الإمام، خب إلى قبل هذه الفتوى كنت تجد أن السيرة المتشرعة قائمة على ماذا؟ حرمة اللعب أو جواز اللعب؟ حرمة اللعب. الآن تجد حتى من المؤمنين حتى من الحزب اللهية جالسين ويلعبون الشطرنج. خب هذا منشأه ماذا؟ منشأه يعني هذه السيرة متلقات من المعصوم؟ لا، منشأه فتوى الفقهاء، خصوصا تلك الفتاوى التي تنسجم مع طبع الناس. واكو فتاوى تنسجم مع طبع الناس تجد بسرعة تأخذ مفعولها وتكون سلوكا اجتماعيا عاما في المجتمع. ليش تنسجم مع طبع الناس؟ بخلاف تلك الفتاوى التي هي على خلاف طبع الناس. مثلا طهارة أهل الكتاب، هذه الفتوى تنسجم مع طبع الناس. لماذا؟ باعتبار أنه في النتيجة هو في حياته، وخصوصا إذا كان من المسافرين إلى البلاد الغربية وغير الغربية التي يكثر فيها أهل الكتاب، هذه المسألة هو ضرورية بالنسبة له، فتجد أنه هذه المسألة تأخذ بعدا اجتماعيا قويا بين الناس. أما نجاسة أهل الكتاب لا، لكي تأخذ مجراها الطبيعي في المتشرعات تحتاج إلى جهد كبير. فإذا سيرة المتشرعة أساسا على الإطلاق لا يمكن أن نستكشف من وجودها في زماننا أنها موجودة في عصر معصوم. الكلام في سيرة العقلاء، نحن نجد حتى في السيرة العقلائية التي تغيرها صعب جدا، لأن السيرة العقلائية، العادات العقلائية، الظواهر الاجتماعية، هذه لا يمكن تغييرها ببساطة حتى لو وجدت أي فتوى على خلافها. نعم، على مرور الزمن، على مرور 100 سنة 200 سنة 300 سنة يمكن أن تتغير، لكن عندما تتغير ثقافة الناس، بيئة الناس، ظروف الناس، معاش الناس، معاملات الناس، تجد أن الظواهر الاجتماعية أيضا تتغير تبعا لها. الطريق الثاني الذي يمكن على أساسه أن نثبت السيرة، وهو طريق جيد، وهو أنه نتتبع كتب التاريخ التي تنقل حياة الناس. تشوفوا أن الفقه بناء على مبنى السيد الشهيد كيف أن عملية الاجتهاد تتعقد. يعني الفقيه لكي يكون فقيها بالمعنى الأخص لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مطلعا على كتب التاريخ، وأن يكون مطلعا على الحياة الاجتماعية للناس في حياة المعصومين، لأنه لا يمكنه أن يستدل بالسيرة العقلائية أو بالسيرة المتشرعية إلا عن هذا الطريق. إذن من موارد احتياج الفقيه في عملية الاستنباط مو فقط فقه أصول وشوية منطق وأربع كلمات أدب كما يقول بعض الفقهاء. يقول احتياجنا في عملية الاستنباط فقه أصول، يقول منطق، يقول لا منطق من احتاج الذي يعرفه أنه أدبيات، يقول أفضل من احتاج أدبيات نسوفين. طبعا والشيء الغريب ان القائل من المحققين ها ولكن خوف هذا مبنى انه عملية الاجتهاد لا نحتاج فيها الا الى بعض الامور، ولكنه بناء على مباني التي اسسها السيد الشهيد، بناء على المباني التي اسسها امام الامة رحمة الله تعالى عليه، تجد بانه مو فقط ان نحتاج الى فهم الاحكام، بل نحتاج الى فهم المجتمع، بل نحتاج إلى فهم الموضوعات، لأن فهم الموضوع له دخل كبير في أن يكون هذا الموضوع داخل تحت الوجوب أو تحت الحرمة أو تحت الإباحة، لأن فهم الموضوع له مدخلية كبيرة في فهم الحكم الشرعي. إذن الطريق الثاني أن يصل إلينا السيرة عن طرق عن كتب التاريخ التي تنقل لنا حياة الناس، الظواهر الاجتماعية التي تحكم حياة الناس، إما هذا الطريق وإما عن طريق الروايات الموجودة بأيدينا، لأن الروايات الموجودة بأيدينا نحن نستطيع من خلال الأسئلة والأجوبة نفهم أنه المشكلة التي كانت تعاصر الناس ما هي. يعني شوفوا أنتم الآن عندما تأتون إلى زماننا تجدون أن السؤال عن مسألة الغناء وجواز صناع الغناء وعدم الجواز، جواز اللعب بالشطرنج وعدم جواز اللعب، هذه المسألة تكثر على ألسنة المتشرعة. تجد أن كل متشرع يذهب إلى الفقيه وماذا؟ ويسأله عن المسألة. فلو تجمع الأسئلة أنت والأجوبة، الذي يأتي بعد 100 سنة يستطيع من خلال الأسئلة والأجوبة أن يفهم ماذا؟ أن يفهم أنه كانت هذه مشكلة اجتماعية ابتلى بها الناس، وإلا لماذا كثر السؤال عنه؟ التفتين للنقطة؟ أنه من كثرة السؤال عن شيء يتبع أنه ماذا؟ كانت محل ابتلاء الناس. إذا نحن لابد أن ندقق في كيفية السؤال، طرح السؤال والجواب الذي يأتي. من خلال الأسئلة نستطيع أن نتعرف على الوضع العام الذي كان يحكم تلك المجتمعات وكان يحكم العقلاء في ذلك الزمان، وهذا طريق جيد أيضا. ثم يقول السيد الشهيد مو فقط هذا مفيد، أن أيضا هناك طريق آخر وهو المراجعة إلى كتب العامة في الفقه، لأن فتاوى العامة في المعاملات أكثرها مأخوذة من الأمور العقلائية، لأن العامة يعتمدون العرف، من مباني العامة في الاستنباط العرف. فلهذا تجد أنتم من العناوين التي تطرح في أصول العامة وماذا؟ مبحث العرف، هذا مو موجود في كتبنا، وخصوصا في باب المعاملات كثيرا ما يعتمدون على العرف في باب المعاملات. إذا نحن نستطيع أن نرجع إلى فتاوى العامة وكلمات العامة في باب المعاملات لأن مبناها العرف، ونستطيع أن نتعرف على العرف الذي كان قائما في ذلك الزمان، وهذا أيضا طريق جيد لاستكشاف السيرة العقلائية. الطريق الثاني النقل التاريخي. هذا النقل التاريخي إما في نطاق التاريخ العام، يعني الكتب التاريخية العامة التي تبين حياة الناس، مو فقط تؤرخ للملوك وتؤرخ للسلاطين التي هي الظاهرة العامة في كتب التاريخ، كأنهم كانوا يرون ينظرون إلى التاريخ من خلال الملك، من خلال الخليفة، من خلال السلطان. أما الناس ما هو دورهم؟ فما دور لهم؟ الدور في التاريخ لمن؟ للملوك. قال إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق، يعني الكتب المفيدة منها لهذا الغرض من قبيل تاريخ ابن خلدون باعتبار أنه يتعرض لهذه القضايا بشكل دقيق، أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية من خلال السؤال والجواب والنكات التي تطرح فيها نحن نستطيع أن نستكشف الوضع العام الذي كان يحكم تلك الأزمنة. ويتوقف اعتبار هذا النقل، لأنه كتب التاريخ إذا نقل الطبري شيئا من أين يحصل لنا الاطمئنان بأن ما نقله تام؟ يقول إما أن يحصل لنا الاطمئنان من النقل بتوافر كتب التاريخ على قضيته، وإما أن يكون داخلا في ضوابط حجية خبر الواحد. فإذا كان داخلا في ضوابط حجية خبر الواحد فأيضا هذا النقل يكون تاما. ويتوقف اعتبار هذا النقل حتى إما في نطاق التاريخ أو في نطاق الروايات، إما على كون الناقل أو على كون النقل موجبا للوثوق والعلم، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه، أي في ذلك النقل الذي نقل إلينا. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس حينئذ، وقت إذ كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور العامة في نطاق المعاملات. لماذا؟ باعتبار أنها، أي فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات، باعتبارها منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا، باعتبار أنهم يعتمدون العرف في مقام استدلال، إلى جانب دلالات التاريخ العام، يعني بتجميع القرائن من الكتب التاريخية ومن مثل هذه الفتاوى نستطيع أن نفهم سلوك معين عقلائي في ذلك الزمن. الطريق الثاني العام ملا بل الطريق الثالث باعتبار في ذاك الوقت كانوا هم جمهور المسلمين. الطريق الثالث، لكي يتبع الطريق الثالث نضرب مثالا، التفتوا جيدا للمثال. لو كنا طبعا هذا المثال يرتبط بالسيرة المتشرعة، نريد أن نثبت أن السيرة المتشرعة في عصر المعصوم كان قائما على هذا أو لم يكن قائما على هذا. المثال الذي يضربه الأستاذ الشهيد يقول المسح على الرجل ببعض الكف. افترض نريد أن نرى أن هذه الظاهرات هل كانت متعارفة بين المتشرع في زمان المعصوم أو لم تكن متعارفة؟ هل كان سلوك المتشرع في زمان المعصوم هو المسح ببعض الكف عن القدم، أو كان يشترط المسح بتمام الكف عن القدم؟ بتمام الكف كاملا، لا بد أن الكف بتمامه يمسح به ماذا؟ على القدم. ولكن هذه النكتة احفظوها، هو يضرب هذا المثال السيد الشهيد لوجود نكتة فيه، وهو أن المسح ببعض الكف موافق للطبع العقلائي، أما المسح بتمام الكف موافق له مخالف، لا أقل أن الطبع العقلائي لا يقتضي. فإن لم نقل أن الطبع العقلائي على خلافه، لا أقل أن الطبع العقلائي لا يقتضي. إذا قيل لشخص امسح لا يفهم من امسح يعني امسح الرجل بتمام الكف بنحو لا يذهب منه حتى رأس أبرة. استرغ نحن نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت أن السيرة المتشرعة في زمان المعصوم كان قائما على أي شيء؟ قائما على المسح ببعض الكف على القدم لا بتمام الكف على القدم. نقول بهذا كيفية الاستدلال، نقول إن كانت هذه هي المتعارفة بين المتشرعة ثبت المطلوب، صحيح لو لا؟ إن كان هذا هو المتعارف بين المتشرعة وهو المسح ببعض الكف على القدم، إذن ثبت المطلوب. نحن نريد أن نثبت أنها موجودة في عصر المعصوم، أن السيرة المتشرعة كانت قائمة على هذا. إذا لم تكن قائمة بديلها ماذا؟ لازمها ماذا؟ من طريق النفي اللازم نريد أن نثبت ماذا؟ أن الملزوم كان هذا. استفدت كيفية الإثبات؟ لو لم تكن سيرة المتشرعة قائمة على المسح ببعض الكف على القدم، لو لم تكن السيرة هذه، طب لازمها ماذا؟ لازمها أن يكون ماذا؟ المسح بتمام الكف. التفتوا جيدا، طب المسح بتمام الكف على مقتضى الطبع العقلائي لو ليس على مقتضى الطبع العقلائي؟ قلنا ليس على مقتضى الطبع العقلائي. خب سيكثر السؤال من المعصومين في هذا الباب او لا يكثر؟ تصير مسألة ابتلائية بعد، لانه هذه القضية على خلاف الطبع العقلائي، لا اقل نقول ان الطبع العقلائي لا يقتضيها. فاذا كان هو المتعارف بين المتشرعات لابد ماذا؟ ان يكثر السؤال من المتشرع من المعصومين، وأن يكثر الجواب من المعصومين للمتشرعة لإثبات هذا المطلب، لأن هذا المطلب على خلاف الطبع العقلائي. فلكي يرتكز في المتشرعة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيانات كثيرة. هذا ذكرت قبل قليل، قلت بعض الأمور موافقة للطبع العقلائي، فبيان واحد يكفي أن يوجد ماذا؟ يوجد ظاهرة اجتماعية وسلوك اجتماعي، ولكن بعض الفتاوى مخالفة للطبع العقلائي، فلكي ترتكز تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تأكيد جديد. أخرج عن البحث أضرب مثال آخر حتى يتضح أنه كيف أن المطالب هكذا. شوفوا القياس موافق للطبع للعقل لو مخالف للعقل؟ موافق. فلهذا تجدون أن الأئمة عندما أرادوا أن يخالفوا أسدوا على المخالفة، ما اكتفوا برواية وروايتين. لماذا؟ لأن هذه فد ظاهرة مستحكمة في العقل الإنساني، فلكي تمحى في باب الشريعة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى روايات عديدة، حتى قيل أنه 200 رواية وردت في النهي عن القياس. إذا كان شيء على خلاف مقتضى الطبع العقلائي نحتاج لتركيزه إلى ماذا؟ إلى بيانات أكثر، إلى روايات أكثر، وهذا يقتضي ماذا؟ سؤال أكثر. طب سؤال آخر، التفتوا جيدا، لو كثر السؤال وكثر الجواب كان يصل إلينا قسم منها أو لا يصل. لماذا نقول يصل إلينا؟ باعتبار أنه لا توجد هناك أي دواع لإخفاء مثل هذه الروايات، وليست هذه الروايات مرتبطة بفضل أهل البيت حتى توجد دواعي على إخفائها. هذه ليست من الروايات التي تتوافر الدواعي على إخفائها ودفنها، بل الدواعي ماذا؟ على نقل مثل هذه الروايات. فلو صدرت مثل هذه الروايات لا أقل وصل إلينا ماذا؟ قسم منها. أحسنتم، التفتوا جيدا، شوفوا طريقة الاستدلال. وحيث لم يصل، إذن ماذا؟ لم يصدر. لماذا لم يصدر؟ لأنه لم يكثر السؤال. لماذا لم يكثر السؤال؟ لأن المسح كان على بعض على ببعض الكف كان مجزيا، وإلا لو لم يكن مجزيا لكثر السؤال، وإذا كثر السؤال كثر الجواب، وإذا كثر الجواب وصل إلينا. وحيث لم يصل إذن لم يكثر الروايات، وحيث لم تكثر الروايات سبب عدم كثرة الروايات عدم السؤال. سبب عدم كثرة السؤال لأن الذي كان مجزئا في زمانهم هو ماذا؟ المسح ببعض الكف على القدم. واضح هذا الطريق الثالث؟ طبعا السيد الشهيد يقول اعلموا هذا الطريق الثالث في مجموعة من الشرائط سنبينها بعد ذلك. اذا نقرب المطلب هكذا. لو لم تكن الان اذكر الكبرى، ذكرت السوق عن المثال ما لها حتى يتضح، الان اذكر الكبرى. لو لم تكن السيرة معاصرة للمعصوم لكان لها لازم. وحيث أننا بالوجدان نرى عدم وجود اللازم، إذن تلك السيرة لم تكن معاصرة للمعصوم، بل كان المعاصر المعصوم ماذا؟ شيء آخر. لو لم يكن المسح ببعض الكف على القدم مجزيا لازمه ماذا كان؟ لازمه ماذا كان؟ كثرة السؤال والجواب. وإذا كان هناك كثرة السؤال وجواب لوصل إلينا. وحيث لم يصل إلينا إذا لم يكن هناك كثرة السؤال وجواب. فإذا لم يكن هذا اللازم إذا الملزوم أيضا لم يكن كذلك. يعني كان المسح ببعض الكف على القدم مجزيا. واضح هذا الطريق الثالث؟ قال الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب أن يكون لعدم قيام السيرة لازم. يعني إن لم يكن المسح ببعض الكف على القدم كافيا لكان له لازم، إن لم يكن كافيا لكان له لازم. يعتبر انتفاء ذلك اللازم وجدانيا، لأنه ذلك اللازم هو ماذا؟ كثرة السؤال والجواب، وإذا كثر السؤال والجواب توصل إلينا. وحيث لم يصل إلينا وجدانا إذا لم يكثر السؤال والجواب، إذا لم يتحقق الملزوم. ما أدري واضح كيفية الاستدلال. قال فيثبت بذلك قيام السيرة، لأنه نحن عن طريق عدم ثبوتها نريد أن نثبت ماذا؟ ثبوتها. نقول لو لم تكن كافية لكان لها لازم، وحيث لا يوجد اللازم إذن كانت كافية. لو لم يكن المسح ببعض الكف كافيا لكان له لازم، وحيث لا لازمة إذن المسح ببعض الكف على القدم كان كافيا. فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو. ولنوضح ذلك في مثال كما يلي. لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام، مرادنا السيرة هنا سيرة المتشرعة، كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء. نريد أن نثبت هذا المعنى، فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك، يعني الاجتزاء بمسح القدم ببعض الكف على ذلك حقا، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب. وإذا كانت سيرة المتشرعة قائمة في عصر المعصوم على الاجتزاء ببعض الكف، قلنا فيما سبق نستكشف الحكم الشرعي مباشرة أو لا نستكشف؟ قلنا نستكشف عن طريق الام كما بينا بالأمس. فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب، لأن سيرة المتشرعة إذا كانت هذه فيكون دليلا على عدم وجوب المسح بتمام الكف، فيكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام، يعني من يسأل عن المسألة من المعصوم. خب إذا كانت سيرة المتشرعة قائمة على هذه، بعد المتشرعة يذهبون ليسألوا، أو هذه السيرة القائمة تغنيهم عن السؤال، تغنيهم عن السؤال؟ نعم، إذا كانت سيرة المتشرعة على خلاف الطبع العقلائي سيكثر ماذا؟ السؤال، ولكن المسح ببعض الكف ليس على خلاف المقتضى الطبع العقلائي فلا يكثر السؤال. قال فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب، يعني عدم الوجوب، عدم وجوب المسح بتمام الكف لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة، فيغنيه هذا الدليل عن السؤال، ومن هنا لا يكثر السؤال والجواب، لأن هذا الموجود بين المتشرعة هو على ماذا؟ على مقتضى طبعه. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة وقتئذ، يعني في ذلك الزمان، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين. ومن الواضح أن المتشرع يذهبون إلى أي بقال ليسألوا، أم يذهبون إلى أئمتهم ليسألوا؟ يذهبون إلى فقهائهم ليسألوا. قال من الواضح أنهم يذهبون إلى أئمتهم ليسألوا، وإلى روايات أئمتهم التي ينقلها أمثال زرارة ومحمد بن مسلم ونحو ذلك. فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين أو الرجوع إلى رواياتهم من خلال الرواة، لأن مسح المتشرع بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب، لأننا قلنا فيما سبق أن سيرة المتشرع بما هي دليلون، لو بما تكشف عنه دليلون، بما هي ليست بدليل، فلهذا يقول أن مسح المتشرع بتمام الكف لا يكفي لإثبات وجوب المسح بتمام الكف. ومن هنا سيكثر السؤال من الأئمة ومن أصحاب الأئمة عن هذه المسألة. وحيث أن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين، إذن هذا الطريق الثالث لكي نجريه لابد أن تكون المسألة ماذا؟ محل ابتلاء لعموم الناس. أما إذا كانت المسألة مسألة نادرة على الطريق الثالث لا يمكن أن تكتشف منه معاصرة السيرة للبعض. واضح المطلب؟ قال وحيث أن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين ووجوب المسألة الثانية، شوفوا الشرط الثاني، ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة. إذا لكي نستفيد من هذا الطريق لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ذلك اللازم أمر على خلاف الطبع العقلائي، وإلا إذا كان ذلك الأمر البديل ليس على خلاف الطبع العقلائي فعلا يمكن أن نستفيد من هذا الطريق. فلهذا قلت أنها مجموعة من الشروط، هذه هي شروط الطريق الثالث لكي نجريها. وحيث أن المسألة محل الابتلاء، وحيث أن المسألة هي ماذا؟ ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، إذن فمن الطبيعي أن تكثر المسألة في هذا المجال وبطبيعة الحال، وتكثر الأجوبة تبعا لذلك، أي لكثرة الأسئلة. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك السؤال والجواب على أقل تقدير. لماذا سيدنا؟ شنو الملازمة أنه إذا كان هناك سؤال وجواب لا بد أن يصل؟ لعله لم يصل إلينا. يقول لا، لاستبعاد إخفاء كلها أو جلها. لماذا يستبعد أن تختفي؟ يقول لأنه مع توفر الدواعي على نقلها أولا وعدم وجود ما يبرر الاختفاء ثانيا، لأنها ليست من الأمور المرتبطة مثلا بفضائل أهل البيت حتى توجد الدواعي على إخفائها. إذن لابد أن تكون المسألة أيضا ماذا؟ ليست الدواعي متوافرة على إخفائها، وإلا لو كانت من المسائل التي تتوافر فيها الدواعي على إخفائها فماذا؟ فلا يمكن أن نستفيد من هذا الطريق الثاني. قال مع توفر الدواعي على نقلها وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، فإذا لم يصل، هذه طريقة الاستدلال، فإذا لم يصل إلينا ذلك، يعني السؤال والجواب ولو قسم منه، نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة. وإذا لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، لماذا لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة؟ باعتبار أن الذي كان هو الشائع بين المتشرعة هو ماذا؟ هو موافق للقضية، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. خب أيضا ماذا يثبت هذا؟ وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض وهذا الاستدلال، يعني لكي نثبت أن السيرة معاصرة للمعصوم عن طريق عن هذا الطريق وهو الطريق الثالث، يتوقف أولا كما لاحظنا على أن المسألة محل الابتلاء للعموم، الشرط الأول، وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع العقلائي بنفسه، هذا ثانيا، وتوفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة، هذا ثالثا، وعدم وجود مبررات للإخفاء، هذا رابعا، وعدم وصول شيء معتد به في هذا المجال، هذا خامسا، لإثبات الحكم وعدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المتقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين من الفقهاء. إذن هذه الشروط إذا اجتمعت يمكن أن نستفيد من الطريق الثالث لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طب أكو سؤال؟ الطريق الرابع. في الطريق الرابع أيضا نضرب مثالا، هذا المثال ما هو؟ وهو إذا لم تكن السيرة متحققة على هذا السلوك، إذا لم يكن هذا السلوك قريب يشبه الطريق الثالث ولكن ببيان آخر، إذا لم يكن هذا السلوك الاجتماعي هو الموجود في عصر المعصوم لكان له بديل موجود في ذلك العصر. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. نحن نجد أن السيرة العقلائية القائمة في عصرنا ماذا؟ العمل بظواهر كلام المتكلم، لو ليس العمل بظواهر كلام المتكلم، العمل في كل السيرة العقلائية موجود هذا أو ليس بموجود؟ نعم موجودة. نريد أن نرى أن هذه السيرة التي هي في زماننا هل هي موجودة في زمان المعصوم أيضا أو غير موجودة؟ وهذا البحث هو مهم. لماذا؟ لأنه نحن دليلنا على حجية الظواهر هو ماذا؟ السيرة العقلائية. دليلنا على حجية خبر الواحد هو ماذا؟ السيرة العقلائية. خب السيرة العقلائية في زماننا قائمة على أن الظواهر حجة، على أن خبر الواحد حجة، ومن أين تثبتون أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم؟ نقول نثبتها بهذا الطريق، التفتوا جيدا. نقول لو لم تكن في زمان المعصوم السيرة قائمة على العمل بظواهر الكلام، خب العقلاء كان لهم تعامل أو لم يكن لهم تعامل، والمفروض أنهم لا يعتمدون على الظواهر، إذن لابد أن يكون لهم ماذا؟ طريق آخر. ولو كان ذلك الطريق الآخر موجودا لنقل إلينا أو لم ينقل إلينا؟ لنقل إلينا. لماذا؟ لأنه يعبر عن ظاهرة غريبة في المجتمع، لأن العقلاء فيما بينهم ماذا؟ يعتمدون على ظواهر الكلام. فإن لم يكن في ذلك الزمان اعتماد على ظواهر الكلام، إذا لكان لهم بديل عن هذا السلوك، ولو كان لهم بديل عن هذا السلوك لنقل إلينا، وحيث لم ينقل إذا لم يكن البديل موجودا، إذا ماذا كان موجودا؟ نفس هذا المبدل الذي هو العمل بظواهر الكلام. وهذا يتضح أكثر إذا قلنا أن السيرة العقلائية، التفتوا للمطلب جيدا لعل وقت ما كنت طبق العبارة، إذا قلنا أن السيرة العقلائية في زمان المعصوم كانت على العمل بظواهر الكلام، ولكن لقائل أن يقول، هذا في مسألة خبر الواحد، هذا البحث يأتي إن شاء الله، افترضوا ان السيرة العقلائية في زمن المعصوم كانت قائمة على العمل بخبر الواحد، ولكنه لقائل ان يقول ان الائمة لم يكونوا يقبلون سجية خبر الواحد. اذا اصحاب الائمة كانوا يعملون بخبر الواحد او لا يعملون بخبر الواحد؟ ينبغي ان لا يعملوا بخبر الواحد تبعا لائمتهم، وهذا معناه ان اصحاب الائمة كانوا يعرفون بالمجتمع بسلوك مخالف بسلوك المشرك. على زموها شكل يقين ان زرار عندما يأتي اليه شخص وينقل له خبر، زرار لا يقبل منه الخبر. وفقط زرار، كل اصحاب الائمة، كل شيعة الائمة كان ينبغي ان يكون لهم سلوك في قبال سلوك المجتمع، ولو كان لهم هذا لنقل الينا او لم ينقل الينا. وحيث انه لم ينقل لنا ان لهم سلوك في قبال سلوك المجتمع، اذا كان سلوكهم موافقا ماذا؟ لسلوك المجتمع. وحيث ان سلوك المجتمع هو العمل بخبر الواحد، اذا خبر الواحد ايضا العمل به كان معاصرا للمعصوم. نعم، يبقى المسألة الثانية وهو انه صدر منه ردعون او لم يصدر منه ردعون، هذا بحث في المسألة الثانية التي ستأتي الاشارة اليه بعد ذلك. اذا كبرى الطريق الرابع هو ماذا؟ أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كون ذلك السلوك سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة، أن يكون لذلك السلوك ماذا؟ سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك، يعني المبدل، يتعين افتراض هذا البديل. لو لم يكن سلوكهم على العمل بظواهر الكلام لكان لهم سلوك بديل، ولو كان لهم سلوك بديل لنقل إلينا، وحيث لم ينقل إلينا إذا لم يكن لهم سلوك بديل. وإذا لم يكن لهم سلوك بديل كانوا يتعاملون أو لا يتعاملون؟ نعم، يتعاملون على أساس ذلك السلوك المبدل، ويكون بلي بنفس البيان السابق، بنفس البيان السابق الذي ذكرناه، وهو أنه إذا كان سلوك اجتماعي لكي نرفض ذلك السلوك الاجتماعي نكتفي برواية واحدة يمكن؟ لابد الأئمة يؤكدون، يعني يذكرون مو فقط رواية ورواية، من قبيل ما ذكرنا في بحث القياس كيف أنه احتجنا إلى 200 رواية. هنا أيضا الأئمة لو كانوا لا يريدون العمل بالظواهر كانوا ينبغي أن يصدر منهم 500 رواية. فلو صدر من الأئمة 500 رواية لوصل إلينا 10 من الروايات أو لم يصل إلينا بنفس البيان السابق، لأنه سنبين هنا إن شاء الله أنه كلما كانت الظاهرة أكثر استحكاما في المجتمع كلما كان الردع عنها يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان أكثر. وكلما كان السلوك الاجتماعي أقل استحكاما كان يحتاج إلى ردع أقل. وإذا كان الأئمة لا يقبلون العمل بظواهر الكتاب، لا يقبلون العمل بظواهر ماذا؟ الكلام، كان عليهم أن يردعوا ردعا ينسجم مع هذا الاستحكام أو لا ينبغي عليهم ذلك؟ ينبغي عليهم، ولو ردعوا لوصل، إذا لم يصل إذا لم يردع، إذا لم يردع إذا سكت، والسكوت يكشف منه ماذا؟ الإنظار. تطبيق العبارة خلوا إلى غد.